الحمد لله بخير. جزاك الله خير. احمد الله اليك بخير. نعم. حسبك الان السؤال الواحد اللي هو بهمك. بس. الصوت مش واضح. ما في جهاد يا أخي اليوم من الأيام هذه، في قتال وليس هناك جهاد. الجهاد يتطلب الاستعدادات. وين الاستعدادات؟ وين الإمارة التي تنظم الجهاد؟ وين المسلمين اللي بيجاهدوا؟ هل سمعتني ماذا قلت لك؟ الآن الجهاد، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. أنو دولة اللي عدت العدة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.